نعم، كتاب الوكالة في الصفحة 700. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة، باب ذكر الخبر الدال على سبب الوكالة، وأن الوكيل يقوم مقام الموكل فيما وكله به. حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن جرير قال جريج عن ابن جريج عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم فأخبرته أنه طلقها وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة فاستقلتها، فانطلقت إلى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت: يا رسول الله، هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان، فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه تطول به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، وذكر باقي الحديث. قال أبو بكر: وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم والغائب عن المصر أن يوكل كل واحد منهما وكيلا يقوم بطلب حقوقه ويتكلم عنه. قال أبو بكر: وللحاضر من الرجال والنساء أن يوكل كل واحد منهما في العذر وغير العذر. بلغنا أن علي رضي الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وعلي حاضر، فقبل ذلك عثمان، وكان علي يقول: إن للخصومة قحمة وإن الشيطان يحضرها. قال أبو بكر: وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وإذا كانوا كالمجتمعين بأن للحاضر أن يوكل ببيع عبد له أو شراء سلعة وغير ذلك، وإذا جاز أن يوكل بالبيع والشراء من شاء جاز أن يوكل بالخصومة وبقبض الديون، لا فرق بين شيء من ذلك. والذي خالف هذا رجل من أهل الكوفة، وخالف أصحابه قوله واتبعوا قول سائر أهل العلم. وإذا وكل الرجل الرجل ثم مات الموكل أو زال عقله بطلت الوكالة. وقد أجمعوا على أن موت الموكل يبطل الوكالة، وأجمعوا على أن ندمه لا يبطل الوكالة، وأجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وكل رجلا وجعل إليه أن يقر عليه بمال معلوم فأقر به لرجل بعينه أن إقراره جائز، وإذا وكله وكالة جامعة ولم يجعل في الوكالة أن يقر عليه فإقراره باطل. وإذا وكل الرجل الرجل يطلب حقوقه وغاب الموكل فثبتت للوكيل البينة على رجل بمال، فسأل الذي ثبت عليه المال أن ينظره إلى قدوم الموكل ليستحلفه، فعلى الحاكم أن يقضي بالمال عليه ولا يؤخره، لأن ذلك لو وجب لم يشأ من ثبت عليه المال أن يفعل هذا، فلا يوجد السبيل إلى قبض الأموال، ولكن الحكم على استحلاف صاحبه إذا حضر، فإذا حضر فحلف برئ، وإن لم يحلف ففيها قولان: أحدهما أن يحلف الذي قبض منه المال ويقبض المال، وهذا على مذهب مالك والشافعي، وبه أقول. والقول الثاني قول الثوري والكوفي أن يرد المال إذا نكل عن اليمين، ويقبل البينة الحاكم على تثبيت الوكالة بغير حضرة خصم، وليس مع من منع من ذلك حجة. وإذا وكل الرجل الوكيل فاعتل الوكيل أو أراد سفرا فليس له أن يوكل بما وكله به غيره، لأن الموكل رضي بوكالته ولم يرضى بوكالة غيره، إلا أن يجعل ذلك الموكل إليه في كتاب الوكالة فيكون ذلك له. ولا يجوز أن يوكل الرجل بكل قليل وكثير، لأن ذلك لا يوجب شيئا، وهي كلمة تحتمل معاني. ولا يجوز حتى يتبين في الوكالة ما يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو قبض أو خصومة أو ما يذكره فيثبت إذا ذكره. وإذا وكل الرجل الرجل ببيع سلعة له فليس له أن يبيعها من نفسه، وكذلك قالوا إذا وكله أن يشتري له سلعة فاشتراها له من نفسه بطل، كذلك يبطل إذا وكله ببيعها فباعه من نفسه. وقد روينا عن ابن مسعود أنه قال في رجل أوصى إلى رجل بتركته وترك فرسا، فقال الوصي لابن مسعود أشتريه؟ قال لا. وإذا وكل الرجل ببيع داره أو إجارة عبده رجلين فباع أحدهما دون الآخر فالبيع باطل، والأصل في ذلك قوله وإن خفتم شقاق بينهما الآية. وإذا بعث الإمام حكمين ففرق بينهما يعني إذا الحكم اختار أحدهما أن الطلاق المرأة والآخر اختار الزواج، يعني أن الحكمين اختلفا، فمنهم من رأى تفريق الزوجين ومنهم من رأى إبقاء الزوجية. وإذا بعث الإمام حكمين ففرق بينهما أحدهما لم يجز، وهذا كالإجماع. وإذا وكل رجل رجلين ببيع شيء فباعاه بما لا يتغابن الناس بمثله فالبيع باطل، والجواب في أمر الرجل الرجلين بالشراء فاشتريا بما لا يتغابن الناس بمثله فالجواب فيه كالجواب في الأول. وإذا وكل الرجل الرجل ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير أو دراهم فالبيع جائز، وإن باعها بغير ذلك كان باطلا. وإذا وكله ببيع سلعة فباعها بالنسيئة لم يجز. وإذا وكل الرجل الرجل بالخصومة في شيء ثم عزله عنها بغير علم منه ولا محضر غير أنه قد شهد على ذلك شاهدين ففيها قولان أصحهما أن الوكالة قد انفسحت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال كتاب الوكالة. والوكالة كما يعرفه الفقهاء استنابة جائز التصرف غيره فيما تدخله النيابة، أن يستنيب الإنسان آخر غيره، ولا بد أن يكون الوكيل جائز التصرف، يجوز له التصرف، فلا يجوز أن يستنيب طفلا صغيرا هو محجور عليه في ماله، ولا أن يستنيب سفيها قد حجر عليه السفه، ولا أن يستنيب مفلسا، على خلاف بين العلماء. لكن عموما استنابة جائز التصرف فيما تدخله النيابة، أي ما يجوز فيه النيابة، كان يستنبه في بيع، في شراء، في زواج، في تطليق، في مخاصمة، في حضور مجلس الحكم، في استيفاء الديون، في قبض الأموال، في تفريق الزكوات وما شابه ذلك. لكن أن يستنيبه في أن يصلي عنه أو أن يصوم عنه أو ما شابه ذلك فهذا لا تدخله النيابة. والوكالة هناك وكيل وهناك موكل وهناك إيش؟ الوكالة، أي وكل في كذا وكذا. إذن ثلاث أركان، موكل ووكيل والموكل فيها، العمل الموكل فيه. قال باب ذكر الخبر الدال على سبب الوكالة، وأن الوكيل يقوم مقام الموكل فيما وكله به. ثم أسد أن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها طلقها زوجها، فبعث أمر وكيلا له، طلقها تطليقات ثلاث، فأمر وكيلا له أن يعطيها بعض النفقة، وهذا هو الشاهد، أنه أمر وكيله في المدينة أن يعطيها بعض النفقة، فدل هذا الحديث على صحة الوكالة، وأن الإنسان له أن يوكل غيره في أن يعطي نفقة زوجته المطلقة، أو ينفق على أولاده، أو يمتع إحدى زوجاته بمتعة الطلاق، فدل على جواز الوكالة في مثل هذا الأمور، وكان زوجها غائبا عن المدينة، فدل على صحة جواز أن يوكل الغائب الحاضر. وقال المؤلف: وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمريض العاجز عن خروج مجلس الحكم، يعني هذا رجل مريض وقد ادعي عليه أو كان مدعيا، ادعي عليه شيء أو كان مدعيا، ولا بد أن يحضر عند القاضي وهو مريض عاجز. قال: وللغائب عن مصر أيضا، أو كان رجل غائبا ثم ادعي عليه بدعوة يحتاج إلى حضور الحكم، نزاع بينه وبين آخر، أو دعوة مال أو ما شابه ذلك، أو امرأة دعت عليه أمرا من النفقة أو ما شابه ذلك، الشاهد دعوة عند الحاكم، فهذا غائب عن مصر عن البلد، وذاك إيش مريض. أجمع أهل العلم أن المريض له أن يوكل من يحضر عنه، فيأتي المريض يوكل غيره يحضر عند الحاكم، أو يوكل الغائب من يحضر عنده في مجلس الحكم، كما يوكل اليوم الناس إيش المحامي فيوكله في المرافعة عنه، في الحضور عند القاضي، في المرافعة وفي أخذ الحق وفي الرد على والجواب على ذلك. قال أجمع على أنه على أن يوكل كل واحد منهما وكيلا يقوم بطلب حقوق ويتكلم عنه، فيطالب أو ينفي، كأن يكون إيش الموكل قد ادعي عليه فيوكل رجلا ينفي هذه الدعوة، أو أن يكون مدعيا فيأتي شهادة الموكل الوكيل فيثبت الدعوة ويأتي بالبينة كما هو في حال محاماة اليوم. وهذا بإجماع يعني على جواز ذلك، أن يوكل الإنسان عنه من يقوم مقامه في مجلس الحكم. قال الشيخ: وللحاضر من الرجال والنساء أن يوكل كل واحد منهما في العذر وغير العذر. إذا مسألة توكيل الغائب أو الذي يعجز عن حضور مجلس الحكم هذه بإجماع العلماء، وإنما الذي اختلف فيه العلماء في هل يجوز أن يوكل الإنسان رجلا حاضر في البلد والدعي عليه مجلس الحكم أن يوكل غيره يحضر، يوكل محامي يوكل غيره. يقول: للحاضر من الرجال والنساء أن يوكل كل واحد منهما في العذر وغيره، أي سواء كان معذورا بمرض أو بغيبة أو كان إيش غير معذور قادر على حضور مجلس الحكم عند القاضي. قال: بلغنا أن علي رضي الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان، أي خاصم أناس على عثمان، فوكل عبد الله بن جعفر ابن عمي أن يحضر إيش أو ابن عمي أن يحضر مكانه. قال: وعلي حاضر، أي لم يكن غائبا، فقبل ذلك عثمان. هذا إقرار من الصحابة وفعل منهم على جواز أن يوكل الحاضر غيره في أن يقوم مقامه في مجلس الحكم. قال: وكان علي يقول: إن الخصومة قحما وإن الشيطان يحضرها، أي يخشى إيش من إنسان يقتحم المحرمات، فربما الدعي عليه فأنكر، فأراد علي رضي عنه يكون بعيدا عن مجلس الحكم حتى لا تدفع نفسه إلى ما يخالف أمر الله، وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه. والشاهد أن هذه القصة تدل على جواز أن يوكل الحاضر كما أجمعوا على جواز أن يوكل الغائب. قال الشيخ: وهذا مذهب أكثر في العلم على جواز وكالة الحاضر والغائب. قال: وإذا كانوا كالمجتمعين، أي كالمجمعين، بأن للحاضر أن يوكل ببيع عبد له أو شراء سلعة وغير ذلك، أي العلماء مجمعون على أن الإنسان الحاضر في البلد يجوز له أن يوكل غيره في البيع، فيقوم زيد يوكل عمرا في أن يبيع سيارته، يبيع بيته، يبيع قلمه، يبيع دابة، أو أن يشتري له، قال: اذهب فاشتر لي كتابا، اذهب فاشتر لي مزرعة، أرضا، بيتا، سيارة. هذا بإجماع العلماء على جواز يوكل الحاضر غيره في بيع أو شراء أو إجارة، اذهب فأجر لي بيت، أو هذا بيتي أجره ممن إيش أجره ممن يعني يستحقه وما شابه ذلك. قال: وإذا كانوا العلماء كالمجتمعين كالمجمعين بأن للحاضر أن يوكل ببيع عبد له أو شراء سلعة وغير ذلك، وإذا جاز أن يوكل بالبيع والشراء من شاء جاز أن يوكل بالخصومة وبقبض الديون، أي كأنه يقول كما أنهم أجمعوا على جواز توكيل الحاضر غيره ببيع أو شراء، كذلك إيش يجوز له أن يوكل غيره في أن يحضر مجلس الحكم مكانه، أي لا فرق بين أن يوكله في البيع والشراء وهو حاضر وبين أن يوكله إيش في الخصومة، فهو يقدر على البيع والشراء وأن يباشر ذلك بنفسه، كذلك إيش يقدر على الخصومة نفسه، فكما جاز أن يوكل غيره فيما يستطيع مباشرته كذلك جاز أن يوكل غيره في أن يحضر مجلس الحكم أو أن يقبض الديون التي على الناس. قال: لا فرق بين شيء من ذلك، أي قاس ذلك على المسألة المجمع عليها. قال: والذي خالف هذا، أي الذي لم يجوز أن يوكل الرجل الحاضر غيره في حضور مجلس الحكم، أي لا يجوز وكالة عنده أن يوكل سام محامي وهو في البلد، قال: والذي خالف هذا رجل من أهل الكوفة وهو أبو حنيفة رحمه الله، وخالف أصحابه قوله، أي أبو يوسف ومحمد يوسف محمد الحسن الشيباني خالفوا قوله ووافقوا الجمهور بجواز أن يوكل الحاضر غيره للحضور في مجلس الحكم. قال: واتبعوا قول سائر العلماء. قال: وإذا وكل الرجل الرجل ثم مات الموكل أو زال عقله بطلت الوكالة. الوكالة تبطل بموت الموكل، هذا رجل وكل غيره في أن يزوج ابنته، قال: يا فلان زوج ابنتي ممن تراه صالحا أو زوج ابنتي من فلان، ثم مات الموكل قبل أن يزوج الوكيل ابنته، هل يستمر الوكيل بالوكالة؟ نقول: لا، خلاص مات الموكل، إذن إيش انبطلت الوكالة. موكل وكل غيره في شراء، قال: اذهب فاشتر لي بيتا في هذه المنطقة بهذه الصفات، وقبل أن يشتري الوكيل مات الموكل أو بطلت الوكالة ولا يجوز أن تمضي لأن الموت كان هنا انتقل الورثة أو زال عقله كان إيش كان صار الموكيل موكل مجنونا فإذا زال عقله فصار إيش صار محجورا عليه وصار لابد عليه من ولي إذا انتهى الأمر من يده إلى يد ولي المجنون وعلى هذا فبطلت الوكالة. قال وقد أجمعوا على أن موت الموكل يبطل الوكالة إذا الوكالة تبطل بموت الموكل بإجماع العلماء. قال وأجمعوا على أن ندمه لا يبطل الوكالة. هذا رجل وكل رجلا في أن يشتري له بيتا أو أن يبيع له سيارة ثم ندم على ذلك ولم يبطل الوكالة يعني ما أبطلها لكن ندم قال ليتني ما وكلته ومضى الوكيل واشترى له يبطل الوكالة ما تبطل. هل قد يحصل بعض الناس يوكل فلان في أن يشتري له والله ليتني ما وكلت ولم يبطل الوكالة وهذاك مضى وأمضى البيع فإن البيع صحيح إذ لأن الندم ليس رجوعا وله موت ولا زوال عقل. قال وأجمع من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وكل رجلا وجعل إليه أن يقر عليه بمال معلوم فأقر به لرجل بعينه أن إقراره جائز أي يجوز أن يوكل الإنسان غيره في أن يقر مع أن الإقرار على من؟ على الموكل يعني هذا رجل ادعى زيد على عمر مالا أتى زيد بن الحاكم قال إن لي على عمر 1000 دينار لي على عمر 1000 دينار جاء عمر دعاه الحاكم إلى مجلس الحكم قام عمر ووكل غيره قال اذهب عني يا خالد وأقر بأن 1000 نعم أقر بها فجاء الوكيل فأقر أن على عمر على موكله 1000 دينار صحت الوكالة مع أنه يقر على من؟ على نفسه الوكيل أم على غير الموكل؟ يقر على الموكل مع ذلك صحة الوكالة. قال وهذا الإجماع من أهل العلم إذن يجوز الوكالة على الإقرار كما لو ادعت أيضا المرأة أن زوجها طلقها وادعت ذلك القاضي فوكل الزوج رجلا ليقر بأنه فعلا قد طلقها فيصح الوكالة حينئذ. قال وإذا وكل وكالة جامعة ولم يجعل في وكالة يقر عليه فإقراره باطل. إذن لو قال أنت وكيلي لك وكالة عامة لك وكالة عامة ولم ينص على أن الإقرار فيها بالحقوق بالدين من ضمن الوكالة فإن الإقرار لا يدخل في الوكالة العامة الجامعة. لماذا؟ لأن الإقرار إلزام الموكل بحق وهذا ليس من صلاحيات من الوكيل إلا أن يوكله الموكل. وعلى هذا فالوكالة العامة لا يصح فيها أن يكون من ضمنها أن يقر على موكله بمال أو بحق لأنه لابد أن يكون إيش منصوصا عليه في الوكالة. قال الشيخ وإذا وكل الرجل الرجل يطلب حقوقه وغاب الموكل فثبتت الوكيل البينة على رجل بمال فسأل الذي ثبت عليه المال أن ينظروه إلى قدوم الموكل ليستحلفه فعلى الحاكم أن يقضي بالمال عليه ولا يؤخره. هذا رجل وكل غيره قال يا فلان أنا أطلب عندي لي حق على فلان إما ضمان إتلاف أو دين أو ثمن مبيع وما شبه ذلك أو قرض لي حق فوكلتك في أن تستوفي حقوقي من ذاك تستوفي الحقوق وغاب الموكل فذهب الوكيل ليش؟ الآن يحتاج الوكيل ماذا؟ أن يستوفي الحقوق والحقوق دعوة على الغير تحتاج إلى ليش؟ إلى بينة فجاء الوكيل وجاء ببينة تثبت أن لموكله حق كما لو ادعى رجل على الرجل 1000 دينار قال يا فلان ترى لي على فلان 1000 دينار أتى زيد قال لي على عمرو 1000 دينار اذهب أنا وكلتك في أن تستوفي حقي منه وليس عنده بينة. الوكيل الآن موكل في طلب الحق تبين للوكيل أن لزيد الموكل بينة 2 شهود عدلان يشهدا بالحق فجاء بهما المجلس الحكم وقال أيها القاضي إن لموكل على فلان 1000 دينار وهؤلاء يشهدون بالحق فثبتت البينة أي تبين أنهما عدول ثبت لهم البينة لكن الوكيل أقصد المدعى عليه قال لا قال أيها القاضي نعم هو قد جاء بينة لكن أنا أريد منك أن تؤجلني إلى قدوم الموكل كان يدعي الوكيل مثلا كان يدعي المدعى عليه بأن أنا فعل له 1000 وهذا ثبت 1000 لكن قد سددتها له يحتاج إيش أدعي أنه سددها حتى يحلف ليبرأ الشاهد أن من ثبت عليه مال أراد طلب من القاضي أن يؤجل الدفع حتى يحضر الموكل. قال فسأل الذي ثبت عليه المال المدة عليه أن ينظروه يؤخروه إلى قدوم الموكل ليستحلفه، لأنه قد يدعي عليه ماذا؟ البينة على المدعي. فهذا قد يدعي عليه أنه أبرأه، كان يقول والله نعم له علي ألف قد أبرأني، أو أنا قد إيش قضيته، وهذا يحتاج إلى دعوة، يحتاج إلى حلف المدعي عليه وهو الموكل. قال فعلى الحاكم أن يقضي بالمال عليه ولا يؤخره، طالما إيش أنه ثبت بالبينة فعليه أن يقضي ولا يؤخره. لماذا؟ إن النبي عليه الصلاة قال البينة على المدعي، فإذا تمت البينة قضي بالحكم. ويكون دعوة من ثبت عليه المال البراءة أو أنه قد قضى، هاي دعوة جديدة، فنقول الحق قد ثبت بالبينة إذن يستحق. قال فعلى الحاكم أن يقضي بالمال عليه ولا يؤخره، لأن ذلك لو وجب لم يشأ من ثبت عليه المال أن يفعل هذا، لو وجب أن يؤخره لك كل من ادعى عليه قال لا أنطروا انتظروا حتى يأتي موكل، فيصبح المحامي اليوم لا فائدة منه، يطالب الحقوق يقول لا لابد أن يأتي الموكل، قد يكون موكل غائبا. يقول لو قلنا بجواز أن يؤخره حتى يحضر الموكل لكان كل واحد يدعى عليه حق وتثبت عليه البينة، لو شاء يؤجل أجل كما يشاء. قال فلا يوجد السبيل لقبض الأموال. قال ولكن الحكم على استحلاف صاحبه إذا حضر. لكن إذا معنى قول الشيخ أنه إذا أثبت الوكيل جاء بالبينة وثبت الحق، فإن القاضي يلزم المدعى عليه أن يقضي بالحق عليه. فإن كان مدعى عليه اللي ثبت عليه المال قد ادعى الإبراء أو ما شابه ذلك، فنقول هذا موقوف، إذا جاء الموكل فتكون دعوة جديدة، نأتي بالموكل فنقول نعم هذا يدعي أنك قد أبرأته أو يدعي أنك إيش أنه قد قضى لك المال. قال ولكن الحكم على استحلاف صاحبه إذا حضر، فإذا حضر فحلف برئ، فإن حضر وقال أبرأته قال لا والله ما أبرأني برئ، واستحق المال الذي قد قبضه الوكيل. وإن لم يحلف لو ادعى أنه إيش نعم ثبت عليه المال البينة لكن أبرأني، فادعى عليه البراءة وجاء الموكل بعد مدة وقال له القاضي يدعي لك أنه قد أنك قد أبرأته، وهذه دعوة ما ليس عنده بينة لكن احلف أنت، فأبى قال لا لا أحلف. قال وإن لم يحلف ففيها قولان، أحدهما أن يحلف الذي قبض المال أن يرجع اليمين على من؟ على المدعى عليه، فيقول والله لقد أبرأني ويقبض المال فيقضى عليه فيرد اليمين على من؟ على المدعى عليه. وهذا المذهب الشمالك والشافعي وبه أقول. والقول الثاني قول الثوري أن يرد المال إذا نكل عنه، أي هل يقضى عليه بمجرد النكول أم لا بد من رد اليمين؟ قد ذكرنا هذه المسألة من قبل، فالشيخ رحمه الله يرى برد اليمين وهذا هو الراجح أن يرد عليه اليمين، فنقول احلف أنه قد أبرأك فيحلف، هذا فيما إذا نكل الموكل عن الحلف، أما إذا حلف أنه لم يبرئه ولم يقضه استحق المال الذي قبضه الوكيل. قال ويقبل البينة ويقبل البينة بينة الحاكم على تثبيت الوكالة بغير حضرة خصم. لو جاء محامي عند القاضي قال أيها المحامي أنا وكيل عن فلان، ما في قضية، ليس هناك قضية مدعى على فلان، لكن أراد أن يثبت عند القاضي بأني أنا وكيل عن فلان يجوز حتى لو لم يكن هناك إيش نزاع ولا قضية. قال ويقبل البينة الحاكم على تثبيت الوكالة أن يثبت أن فلان وكيل لفلان بغير حضرة خصم، وليس مع من منع ذلك حجة، أي لا يشترط حضور الخصم، لا يشترط دعوة أو حضور الخصم ترى فلان وكيل عن فلان، لا، طالما أن الرجل أتى وأثبت الوكالة عند القاضي فإنه يشتد الوكالة من غير أن يحضر الخصم. قال وإذا وكل الرجل الوكيل فاعتل الوكيل أو أراد سفرا فليس له أن يوكل بما وكله به غيره، أي ليس الوكيل أن يوكل، هذا رجل وكل قال يا زيد اذهب هذا خذ سيارتي فبيعها في السوق حاضر، يوم الجمعة مريض الوكيل فهل يجوز له أن يوكل غيره؟ يقول يا ابني يا فلان وكلتك في بيع سيارة موكلي. يقول الشيخ ليس له أن يوكل، إما أن يبيعها هو بنفسه أو إيش يرد السيارة لصاحبها، أو أراد سفرا كان جاء يوم الجمعة طرى عليه سفر قال وقد وكلني فلان بيع سيارتي، خلاص يا فلان وكلتك أن تبيع سيارة موكلي. قال ليس له أن يوكل بما وكله به غيره. لماذا؟ أي فيما يتولاه مثله ولا يعجز عنه، ليس له، لأن الوكيل إن موكل إيش فلان ولم يجعل له الوكالة، أي ليست الوكالة تقتضي أن يوكل، ليس من ضمن الوكالة أن يوكل، لأن الموكل إنما اختار هذا لعينه وقصده، إما لخبرته أو لشيء آخر، فليس له أن يختاره هو لموكله، لأن اختيار الوكيل هنا كأنه اختار على موكله وكيلا، والموكل إيش؟ والموكل لم يثبت ذلك. وذاك الصحيح كما على ما ذكر الشيخ رحمه الله أنه ليس له أن يوكل بما وكله به غيره. قال لأن الموكل راضي بوكالته ولم يرضي بوكالة غيره. أنا رضيت أن أنت تبيعها، مو فلان يبيعها. وليس المقتضى الوكالة إيش؟ جواز أن يوكل غيره إلا أن ينص الموكل على ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة. قال إلا أن يجعل ذلك الموكل إليه في كتاب الوكالة، كان يقول ولك أن توكل. فإذا جعل الموكل للوكيل أن يوكل غيره مثله فلا بأس، حينئذ إن إذا وكل غيره يكون بإذن الموكل. قال فيكون ذلك له، ولا يجوز أن يوكل الرجل بكل قليل وكثير، لأن ذلك لا يوجب شيئا، وهي كلمة تحتمل معاني، ولا تجوز حتى يتبين في الوكالة ما يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو قبض أو خصوم أو ما يذكره فيثبت إذا ذكره. لا يجوز أن يقول فلان وكلت فلان في كل قليل وكثير، يقول الشيخ هذا باطل، لا يصح، لا يصح، لأنه يحتمل فيه غرر في كل قليل وكثير، قد منه تطليق نسائه، منه إيش الإقرار عليه في الديون على قول من يصح في الإقرار، ومنه بيع أملاكه، ومنه أشياء كثيرة جدا. وإذا كان فيها غرر لا بد أن يبين الوكالة، يقول وكلت في بيع، وكلت في شراء، وكلت في تزويج، وكلت في قبض أموالي في المخاصم عند الحاكم، وكلته في كذا وكذا، لا بد أن ينص. أما أن يوكله في كل غلو كثير قال هذا فيه غرر، يقول هي كلمة تحتمل معاني، فلما فيه من الغرر وكأنه هبة. ولذلك لو وكله في غلو كثير وصح ذلك جاز له، جاز الوكيل يقول نساؤك كلهن طوالق بالثلاث، يلا أنا أوريك شو توكلني وكلها. ولذلك الشيخ يبطلها لما فيها من الغرر، ولأن الوكيل قد إيش؟ قد يأخذ مال يهبه كله أو يبيعه كله. قال وإذا وكل الرجل الرجل ببيع سلعة له فليس له أن يبيعها من نفسه. هذا الرجل قال يا فلان هذه سيارتي، جزاك الله خير المرسيد، اذهب فبيعها. الوكيل أخذها قال حق بيعها، أنا اشتريها، بعت السيارة على نفسي، فاشتراها لنفسه، يقول ليس له ذلك. قال وكذلك قالوا إذا وكله أن يشتري له سلعة فاشتراها له من نفسه بطل. لو قال له يا فلان اذهب فاشتر لي سيارة مرسيدس، قال طيب أنا عندي مرسيدس، خلاص بعت سيارتي له. يوكله إما في الشراء فيبيع له ما يملكه، أو يوكله في بيع فيشتريه الوكيل لنفسه، يقول ليس له ذلك. قال كذلك يبطل إذا وكله ببيعها فباعها من نفسه، يقول كما أنه كذلك إذا وكله، يعني كما أنه لا يشتري نفسه كذلك لا يبيع من نفسه. قال ودروين عن مسعود رضي الله عنه قال في رجل أوصى إلى رجل بتركته وترك فرسا، فقال الوصيل بن مسعود أشتريه؟ قال لا. قالوا لأن العرف أن يبيع ويشتري من غيره، لما قلت وكلت ببيع سيارتي العرف يقتضي أن تبيع من غيرك، لو أراد أن يبيع من له كان باع، قلت تشتري سيارتي. وكذلك قال اشتري لي سيارة ويعلم الوكيل عنده سيارة، قال بعني سيارتك. فقالوا فالعرف يقتضي أن يبيع ويشتري من غيره، ولأنه يحصل به التهمة، إن الوكيل قد ينظر لمصلحة نفسه فيبيعه السيارة التي أرادها سيارته، فيكون يتهم أنه يجلب الدفع عن نفسه، إما أنه يشتري ما وكله في بيعه أو أن يبيع لموكله ما أراد ما وكله في شرائه. فقال إذن العرف يقتضي أن يبيع من غيره، والأمر الثاني لأنه سيكون محلا للتهمة. قال ابن مسعود في رجل أوصى الرجل بتركته، أوصى أن يفرق تركته وترك فرسا، فقال الوصيل المسعود أشتريه؟ قال لا. يعني الآن هو وصي على تفريق المال، قال بعه ووزعه، قال أشتريه؟ قال مسعود لا، بما أنك أنت وصي على توزيعه أو تفريقه أو بيعه فلا تكون أنت ممن اشترى، لأنك حينئذ تتهم في ذلك. وقال بعض العلماء بل يجوز الوكيل أن يبيع ما وكله موكله في الشراء، أن يبيع من نفسه أو أن يشتري لنفسه إذا كان بمثل الثمن، إذا كان بمثل الثمن، أي إذا كان صادقا ولم يكن ثمة قرض. وهذا مذهب بعض العلماء، والذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله أحوط بعدا عن التهمة. قال الشيخ: وإذا وكل الرجل ببيع داره، وإذا وكل الرجل ببيع داره أو إجارة عبده، وإذا وكل الرجل ببيع داره أو إجارة عبده رجلين، هذا رجل جاء لي دار عند بيت، قال: وكلتك يا زيد أن تبيع بيتي، ووكلتك يا عمرو. إذن وكل اثنين في بيع الدار، أو وكلهما في إيجار، عنده بيت إيجار، قال: وكلتك في إيجار بيتي، وكلتك في إيجار بيتي. أو إيجارة عبده، كان يكون عبده إيش؟ عنده عامل، قال: وكلتك في أن تؤجر عبدي للعمل، ووكلتك أن تؤجر عبدي. قال: فباع أحدهما دون الآخر فالبيع باطل. أي إذا وكل رجل اثنين في بيع داره لا بد أن يتفق على البيع. فلو وكل فلان ووكل فلان، فإذا باع أحدهما لم يصح البيع حتى يوافقه الوكيل الثاني. إذا لا بد، إذا كان الوكيل أكثر من واحد لا بد أن يتفق، فلو فعل أحدهما بطل. قال: والأصل في ذلك قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. حصل شقاق بين الزوجين لم يمكن إصلاح، بعث القاضي حكما من أهل الزوج من أهل الزوجة يجتمعان، فإن اتفق على التطليق على الطلاق طلقا، وإن اتفق على الجمع جمعا. يقول: وإذا بعث الإمام حكمين ففرق بينهما أحدهما لم يجز، وهذا كالإجماع من العلماء، أي أن الحكمين لا بد أن يتفق. فلو قال أحد الحكمين: لا أنا أرى تطليق أن الطلاق، والآخر قال: لا أرى البقاء الزوجية، لم يصح، لا بد أن يتفقا. قال: كذلك فيما لو وكل اثنين فإنه علق النظر لهما سويا. لما وكل اثنين في بيع البيت كأنه أراد أن يشترك في النظر حتى يكون رأيهما إيش؟ واحدا يساعد أحدهما الآخر. والأقرب والله أن يقال: إن وكل أحدهما منفردا وجعله النظر فإن لي أحدهما من يبيع. وأما إن وكلهم وكالة مجتمعين، ذاك الوكالة اليوم تقول إيش؟ وكلت فلان فلان، قد يقال مجتمعين أو يقال إيش؟ منفردين، بمعنى أن كل واحد هو ينفرد بالفعل وله. وذاك الصحيح أنه إن وكل اثنين وأراد منهم الاجتماع، بمعنى أنهم لا يقر إلا مجتمعين، فإنه لا يجوز لأحدهما أن يبيع دون الآخر. كذلك أما لو وكلهم منفردين، جعل كل واحد منهما الاستقلال، فمتى ما باع أحدهما إيش صح البيع، والآخر إيش كل ما جاء بعده فهو باطل. قال الشيخ: وإذا وكل رجل رجلين ببيع شيء فباعاه بما لا يتغابن الناس بمثله فالبيع باطل. هذا رجل وكل اثنين، قال: يا فلان ويا فلان اذهبا بسيارتي هذه السوق فبيعاه. إذن لا يبيع إلا بالاتفاق. هذه السيارة تسوى 10,000 دينار، فباعها ب7,000 8,000، وهذا بيش يعني ما يحصل، يعني قد يكون ب10,000، قد تباع ب9,500، لكن ينقص 2,000 أو 3,000، هذا غبن شديد. فباعها بما لا يتغاضى الناس مثل، ليس بما يعفو الناس عنه مئات بسيطة، لا، باعها بفرق كبير أقل، يقول فالبيع باطل. لماذا؟ لأنما أنما وكل على النظر لمصلحة الموكل، وهنا تبين أنهما قد فرطا، كونهما باع الشيء اللي ب10,000 ب7,000 دل على تفريطهما، ومعلوم أنهما أمناء، والأمين يضمن متى إذا فرط أو تعدى. قال: والجواب في أمر الرجلين الرجل في أمر الرجل رجلين بالشراء فاشترى بما لا يتغاب بالناس مثلي، فالجواب فيه كالجواب في الأول، أي لا فرق. لو وكلهما في شراء شيء أو وكلهما في بيع فلا فرق. فلو قال لهم: اذهبا فاشتريا لي ناقة وصفها كذا، أو سيارة أسهل، مرسيدس موديل كذا وكذا، هذه سعرها في السوق 10,000، فذهب فاشترى لها فاشتريا له سيارة ب13,000، وهذا إيش؟ لا يتغاب الناس مثلي، زائد كبير. كذلك لو اشترى وكلم في البيع فباع بأقل بما لا يتغاضى الناس مثلي فالبيع باطل، لأنه قد تبين تفريطهما، وهذا قول جمهور العلماء، يعني سواء لا فرق بين كل واحد واثنين، حتى لو كان اثنين فإن التفريط لا يرفعه إيش الآخر. قال الشيخ: وإذا وكل الرجل الرجل ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير أو دراهم فالبيع جائز، وإن باعها بغير ذلك كان باطلا. إن باع هذه بلد، أنت في بلد يتعامل الناس فيها في لبنان يتعاملون بالليرة اللبنانية وبإيش وبالدولار. قال بع سيارتي فباعها بالدولار 10,000 دولار. صح من لا يصح؟ لأن هذا البيع يتباع به الناس عادة. أو آخر باعها بالليرة يصح لأنها عملتان يتباع بهما الناس. كذلك لو باعها بالذهب والدنانير، دنانير ذهب أو هذا. لكن لو ذهب بسيارته إلى الكويت مثلا، قال بيعها وكد الكويت فباعها بالأورو أو باعها بالين الياباني مثلا، هل يصح البيع؟ إن هذه العملة لا يتعامل بها الناس، لا يتعامل بها الناس. ولذلك إذا باعها بعملة غالبة في البلد فلا بأس، وأما إذا باعها بعملة غير غالبة ولا يستعملها الناس فإن البيع حينئذ باطل، لأن العقد لا يتضمنه، فإن الوكالة تتضمن أن يبيعها بسعر إيش؟ بنقد البلد أو بالغالب في عملات البلد. وهذا فيه ضرر، أن يباع بغير عملة البلد فيه ضرر فرق السعر. قال وإذا وكله ببيع سلعة فباعها بالنسيئة لم يجز، يعني قال خذ سيارة بيعها في السوق، ذهب الوكيل فباعها مؤجلة، باعها من رجل بعشرة آلاف لكن إلى سنة سنتين. يقول الشيخ لا، يقول الشخص لا، الشيخ الويش لا يجوز. لماذا؟ لأنه إنما وكله في بيع إيش الحال، ولا شك أن النساء ضرر غير ضرر، ضرر وتأخير، والعقد لا يقتضي أن يوكل إيش أن يبيعها مؤجلا إلا أن يقول بيعها حال أو مؤجل. فعلى هذا لو باعها بسعر مؤجل لم يصح البيع، لأنه ليس من مقتضى الوكالة. وهذا مثل الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور ويوسف وأبي يوسف ومحمد. قال الشيخ وإذا وكل الرجل الرجل بالخصومة في شيء، يعني قال اذهب فخاصم عني في مجلس الحكم، إما أن يكون مدعيا أو مدعي عليه، فيوكل محامي يوكل غيره. قال ثم عزله عنها بغير علم منه ولا محضر غير أنه قد أشهد على ذلك شاهدين، ففيهما قولان أصحهما أن الوكالة قد انفسخت. هذا رجل وكل عنه رجلا في الخصومة في مجلس الحكم، هو يدعي رجل مال، فقال يا فلان اذهب وقم مكاني في مجلس الحكم واذهب تبين وأثبت بالأدلة أن لي هذا المال. قال ثم عزله، والوكيل لا يعلم بأنه قد عزل، لا يعلم أنه قد عزل، ولكن الموكل لما عزل قال اشهد يا فلان ويا فلان أني قد عزلت الوكيل. قال ففيها قولان، منهم من قال أن الوكالة قد انفسخت بالعزل طالما انه قد اشهد عليها حتى لو لم يعني، ومنهم من قال ان الوكاله ماضيه حتى يعلم به الوكيل. فعلى هذا فاذا عزل الوكيل بعد الوكاله ولم يعلم، هذا رجل وكل رجلا في بيع سياره، قال فهو وكلته بيع سياره، ذهب اخذ رجل السياره الى السوق ثم قال يا فلان اشهد اني قد عزلته، وذهب الرجل ولا يعلم الوكيل ولم يخبر بذلك فباع السياره. إن قلنا بأن الوكيل ينعزل بالعزل ولو لم يعلم بذلك نقول البيع باطل ورد السيارة أيها المشتري. وإن قلنا أنه لا بد الوكيل أن يعلم بالعزل وأن كل عمل يقوم به بالوكالة قبل أن يعلم فإن البيع ماضي، فإن الوكالة ماضية، البيع صحيح، وأنت كونك لم تعلمه هو قد تصرف تصرفا صحيح. يقول الشيخ والأصح أن الوكالة قد انفسخت، إذن عند الشيخ أن الوكالة تبطل بإيش؟ بعزل الوكيل، بعزل موكل الوكيل وإن لم يعلم الوكيل. فكل تصرف تصرف به الوكيل بعد عزل الموكل له من غير علم الوكيل طالما أنه قد أشهد عليه فإنه إيش؟ فإن كل فعل باطل. هذا مذهب الشافعي وأحمد وهو قول المالكية. وقال بعض العلماء لا ينعزل الوكيل إلا بعد العلم، وذلك لو تصرف قبل أن يعلم بالعزل فإن كل تصرف له صحيح. لماذا؟ لأنه تصرف على مقتضى إيش؟ مقتضى الصحة، وقد وكلت ما تصرف تصرف صحيح، أنا وكيل ولا معلم بذلك، فكل فعل أفعله فهو إيش؟ فهو ماضي. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، واختاره الشيخ ابن تيمية والسعدي وهو الراجح والصحيح. ولذلك الوكيل لا ينعزل إلا بعد العلم، وكل عمل يعمله بعد الوكالة وبعد قصدي بعد العزل ولم يعلم به فهو ماضي، لأن الأصل ما أظن أنه تصرف تصرفا صحيحا. نعم. قال رحمه الله ذكر شراء الوكيل ما يجوز وما لا يجوز ورد السلعة بالعيب. وإذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع فطعن المشتري فيها بعيب وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذاك العيب ولم يتبرأ إليه منه فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن لزم الآمن ذلك ورجعت السلعة إليه. وإن أبرأ الوكيل المشتري من الثمن أو من بعضه أو وهبه له أو أنظره بالثمن أو أخذ بالثمن وهو دراهم دنانير فذلك كله باطل لا يجوز من فعله لأنه لا يملكه. وإذا وكله أن يشتري له عبدا موصوفا بمئة دينار فزاد في الثمن دينار واحدا لم يلزم ذلك الآمن لأنه اشتراه بما لم يأذن له فيه. وإذا وكل المسلم الذمي أو الذمي المسلم ببيع خمر أو خنزير فالوكالة فاسدة والخمر والخنزير لا يجوز بيعهما ولا شراؤهما ولا تنعقد الوكالة في ذلك لأن الله حرم ذلك على المسلمين. وإذا وكل الرجل صبيا لم يبلغ أو مهجورا عليه ببيع أو شراء فباع أحدهما فالبيع فاسد. وإذا وكل عبده أو عبد غيره ببيع أو شراء وقد أذن سيد العبد لعبده في التجارة فالبيع والشراء جائزان. وإذا وكل الرجل ببيع أو شراء فالوكيل مؤتمن فإن هلكت السلعة في يده أو غصبه غاصب السلعة فلا شيء عليه. وإذا وكله ببيع سلعة فليس له قبض الثمن إلا أن يجعل الموكل ذلك إليه فإن لم يكن أمره بقبض الثمن فدفعه المشتري إليه لم يبرأ وكان لرب السلعة أن يقبض الثمن من المشتري. وإذا اختلف الوكيل والموكل فقال الموكل أمرتك أن تبيعه بألف وقال الوكيل أمرتني أن أبيعه بخمسمائة فالقول قول الموكل مع يمينه والبيع يبطل إذا حلف الموكل. وإذا وكله ببيع عبد له فباع العبد من نفسه فالبيع فاسد لأنه غبن ولم يؤمر بالغبن. وإذا باع الوكيل العبد الذي أمر عبده. وإذا باع الوكيل العبد الذي أمر ببيعه من أبي العبد أو أمه. وإذا باع الوكيل العبد الذي أمر ببيعه من أبي العبد أو أمه فالبيع جائز ولا يضره أن يعتق على الأب المشتري أو على أمه. وإذا أمره أن يبيع برهن أو بكفيل فباعه بغير رهن ولا كفيل فالبيع باطل. وإذا اختلف في ذلك فالقول قول الموكل مع يمينه. وإذا أمره أن يبيع العبد من زيد فباعه من عمر فالبيع باطل. وإذا أمره ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو أبيه أو من ابن الوكيل أو أبيه فالبيع جائز. وإذا أمره ببيع عبد له فباعه ثم رد المشتري العبد بالعيب فقبله فليس له أن يبيعه من غيره حتى يجدد الوكالة. وإذا وكله ببيع عبد له فباع السيد العبد قبل بيع الوكيل بيعا قبل بيع الوكيل بيعا فاسدا. وإذا وكله ببيع عبد له فباع السيد العبد قبل بيع الوكيل بيعا فاسدا. وإذا باعه الوكيل بعد ذلك بيعا صحيحا وباعه الوكيل بعد ذلك بيعا صحيحا فالبيع الثاني جائز وصنع الأول فاسد. وكذلك لو باعه الوكيل أولا بيعا فاسدا ثم باعه رب العبد بعد ذلك بيعا صحيحا فالبيع الثاني جائز والبيع الأول فاسد والوكالة في الصرف جائزة كما تجوز في سائر أبواب البيوع. نعم. قال ذكر شراء الوكيل ما يجوز وما لا يجوز ورد السلعة بالعيب. يقول إذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع يعني هذا رجل وكل رجلا في أن يبيع عبدا له أو أن يبيع سيارة فذهب الوكيل فباع العبد أو باع السيارة قال فطعن المشتري فيها بعيب. جاء مشتري السيارة فقال السيارة فيها عيب السيارة ممكن فيها صرفية أو الشاصي متعور أو العبد فيه عيب أخرس أصم أو فيه برص أو فيه صرع أو ما شابه ذلك من العيوب التي يجوز فيها رد البيع. قالوا أقام البينة أي قام المشتري البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك عيب أي أثبت المشتري أن السلعة لما اشتراها كانت معيبة أي أن العيب لم يحدث عنده. قال ولم يتبرأ إليه منه ولم يتبرأ إليه أظهر ولم يتبرأ إليه منه بمعنى أن أن الوكيل ما قال أن لا أنا بعت السيارة وليس فيها عيب، العيب حجز عنده، أو بعت العبد ولا عيب فيها، لم يتبرأ من العيب. هذا المشتري جاء قال بيع يا أيها الوكيل العبد اللي بعت لي معيب، والعيب حصل إيش؟ حصل عندك. يعني أنا اشتريت، عندي شهود يشهدون أني لما اشتريت العبد كان معيبا حين الشراء، وأوس جاء بالسيارة قال كانت معيبة عند الشراء، لم يحدث العيب عندي، والوكيل لم يتبرأ، ما قال الوكيل لا أنا بعتك وليس بها عيب، لم يتبرأ من ذلك. قال فرد القاضي البيع وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الآمر ذلك. القاضي رد البيع، وخلص رد البيع كان لم يكن، وألزم الوكيل رد الثمن، ويلزم الوكيل الذي باع أن يرد الثمن. قال لزم الآمر ذلك فرجع السلعة إليه، فيصبح رد السلعة على الوكيل هي رد على الموكل، مع أن الذي باشر بيع من هو؟ الوكيل. فطالما أن المشتري أثبت البينة وردها ولم يتبرأ من العيب الوكيل، فإن الوكيل يرد الثمن وترجع السلعة إلى موكلها إلى صاحبها. قال وإن أبرأ الوكيل المشتري من الثمن، وإن أبرأ الوكيل المشتري من الثمن أو بعضه أو من بعضه أو وهب له أو أنظره بالثمن أو أخذ بالثمن وهو دراهم دنانير، فذلك كله باطل. يعني هذا الرجل قال يا فلان بع ناقتي هذه في السوق، فذهب الرجل بكم الناقة؟ قال باعها بألف، باع بكم ألف، ثم قال له أراد أن ينقذه الثمن، قال طيحت لك مية، يلا أبرأتك من 100 عن 900، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، ليس له إيش أن يبرئه لأنه هبة، وليس الوكيل أن يهب من مال إيش موكله. قال أو من بعضه، إما أن يبرئه من الثمن يقول خلاص يبا حلال عليك خلاص يعطي الثمن أسقطه عنه، أو يسقط بعضه، أو وهبه له قال خذه هبة، أو قال في الشون يبا تعطين ألف ناقة أجلها بعد أسبوع شهر ما عندي مشكلة، لا يجوز كل ذلك، لأنه لم ترتضي الوكالة، الوكالة تضمن إيش؟ أن يهب ولا أن يؤجل. قال وأخذ بالثمن وهو دراهم دنانير، كان باعها بالدنانير اللي هي ذهب، ثم جاء لما يقبضه قال عطيني منها مكانها إيش فضة، لا يجوز، أو باعها بريالات قال اقبضني مكانها دنانير، خلاص بعتها بريال اقبض بريال، لأن تحويل عملة من عملة لعملة صرف، والوكيل لم يؤذن له في الصرف، من المؤذن له يبيعها بنقد البلد الغالب، فالذي الذي باع به هو الذي يقبضه، أي هذا كله لا يدخل في مقتضى الوكالة وليس في موكله إلا أن ينص عليه الموكل. قال فذلك كله باطل لا يجوز من فعله، لأنه لا يملك الوكيل أن يهب ولا أن يؤجل ولا أن يغير السلعة التي باعها فيه ولا غير ذلك. قال الشيخ وإذا وكله أن يشتري له عبدا موصوفا بمئة دينار فزاد في الثمن دينارا واحدا لم يزل يلزم ذلك الآمر لأنه اشتراه من لم يذن به، قال شوف اشتر لي عبدا موصفه كذا كذا بمئة دينار، فذهب واشترى له نفس العبد مواصفات بمئة واحد دينار، يقول البيع تم والمئة دينار هي التي يدفعها الموكل والدينار عليك أيها الوكيل. ليش؟ قال أنا وكلتك أن تشتري بمئة، أنت شتري بمئة واحد خالف العقد تتحمل إيش؟ تحمل الزيادة. قال لأنه إيش؟ اشتراه بما لم يدل له به، أنا قلت اشتري بمئة لا تلزمني بأكثر مئة، ستلزمني الآن بمئة واحد أنت تتحمل ذلك. الشاهد لأنه إنما وكله بأن يشتريه بثمن معين ولم يوكله بأن يشتري زائد عن ذلك، وهذا لا يدخل في الإذن بالوكالة، ويكون وكيل قد تصرف بما لم يؤذن له فيه فيكون من ضمانه. قال وإذا وكل المسلم الذمية أو الذمي المسلم بيع خنزير أو خنزير، مسلم قال ليهودي خذ عند خنزير بيع، أو ذمي قال مسلم خذ وبيع، أي مسلم وكل ذمي وذمي وكل مسلم، قال فالوكالة فاسدة، والخمر والخنزير لا يجوز بيعهما، لا يجوز أن يبيعهما المسلم ولا أن يوكل غيره في بيعهما ولا أن يتولى بيعهما لليهودي أو النصراني بإجماع العلماء، ولا تنعقد الوكالة في ذلك، الوكالة تنعقد، قال وكلتك في قتل فلان، وكلتك في الزنا بتلك المرأة، وكلتك في سرقة البيت، في بيع الخنزير، في شراء عود، كل ذلك وكالة باطلة، الوكالة تجل فيما تجوز فيه النيابة أي فيما هو مباح. قال إن الله حرم ذلك على المسلمين. وإذا وكل الرجل صبيا لم يبلغ أو محجور عليه ببيع أو شراء فباع أحدهما فالبيع فاسد. رجل جاء للصبي صغير قال خذ وكلتك بيع سيارة، وهذا الصبي محجور عليه ولا غير محجور؟ محجور عليه، كل ما لم يبلغ محجور عليه في صغره، فلا يجوز أن يباشر الصبي البيع لأنه محجور عليه في ماله، من باب أولى أنه لا يتولى ماله غيره، أو هذا رجل سفيه موذر الحاكم حجر عليه منع من التصرف، فجاء رجل فوكله في بيعه يعني يبيع له، قال لم تصح الوكالة، لأن الوكالة استنابته جائز التصرف وهذا لا يجوز له التصرف لأنه ممنوع، ولأنه إنما منع وحجر عليه بسبب ماذا؟ بسبب سفهه وعدم خبرته، فكذلك لا كما أنه لا يتولى بيع ماله كذلك لا يتولى بيع غيره أو بيع مال غيره قال وإذا وكل عبده أو عبد غيره ببيع أو شراء وقد أذن سيد العبد لعبده في التجارة فالبيع والشراء جائزان. العبد لا يملك، لكن لو وكل السيد عبده قال يا فلان يا عبد وكلتك في أن تشتري وتبيع، صح البيع أو لا يصح؟ مع أن العبد الآن سيبيع ويشتري وهو مملوك، قال يصح البيع لأنه حينئذ يجوز له البيع والشراء والملك بإذن من؟ بإذن سيده، فيكون حينئذ جائز التصرف، يكون جائز التصرف. قال وإذا وكل الرجل الرجل ببيع أو شراء فالوكيل مؤتمن، الوكيل مؤتمن في البيع والشراء، الوكالة إيش مبنية على الأمانة، فكل ما يفعله الوكيل فإنه لا يضمن سواء كان في وكل في بيع أو في شراء إلا بأمرين، الوكيل لا يضمن إلا أن يتعدى وأن يفعل ما لا يجوز فعله أو أن يفرط. قال فالوكيل مؤتمن لأنه قبض السلعة والعين بإذن صاحبها. قال فإن هلكت السلعة في يده أو غصبه غاصب من السلعة فلا شيء عليه. هذا رجل قال يا فلان خذ ناقة في هذه واذهب وبيعها من السوق، أخذ الناقة وماتت الناقة، هل يضمن؟ لماذا؟ لأنه مؤتمن. ذهب الناقة السوق فاعترض قطاع طريق فسرقوا الناقة، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه غير مفرط. لكن لو ترك الناقة وحدها هكذا ونام في الطريق وهي إيش بغير حبل والسراق يأتون ثم سرقت، يضمن ولا يضمن؟ لأنه مفرط حينئذ، مفرط. الشاهد أنه مؤتمن لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي، وهذا باتفاق العلماء. قال وإذا وكلوا ببيع سلعة قال يا فلان وكلتك تبيع سيارتي، قال فليس له قبض الثمن إلا أن يجعل الموكل ذلك إليه. أي إذا وكل في البيع ليس أن يقبض ثمن، يقول بيعها، لكن المشتري لا يقبضك الثمن، يقبض من؟ الموكل. لماذا؟ قال لأن الرجل وكله في البيع وقبض الثمن يحتاج إلى وكالة أخرى، فأنت قد ترضى إيش؟ تعلم خبرة رجل لكن قد لا تضيع أمانته، تعلم فرق خبير ما يبيع لخبير، لكن هو رجل يده خبير في الوكس، ولك قد ترضى بإيش؟ ببيعه ولا ترضى بقبضه، ولذلك من وكل في البيع لا يقصد ذلك أن يقبض الثمن إذا باع إلا أن ينص عليه الموكل، وعلى هذا في الوكالة في البيع تكون مجردة عن القبض حتى يقول وكلتك في البيع وقبض الثمن. قال وإذا وكل بيع ببيع وكله بيع سلعة فليس له قبض الثمن إلا أن يجعل الموكل ذلك له، فإن لم يكن أمره بقبض الثمن فدفع المشتري إليه لم يبرأ، لو جاء المشتري ودفع الوكيل ثم إيش أنكر الموكل الوكيل. الآن هذا الرجل قال وكلتك بيع سيارة، ذهب رجل باع السيارة بألف دينار، جاء المشتري دفع المال للوكيل، الوكيل بعد ذلك إيش أنكر، ما سرق من شيء، هل يبرأ المشتري؟ قال يا جماعة دفعت الوكيل كيف قاعد هذا بينك الوكيل؟ نقول لا يبرأ، لأنك أيها المشتري طالما علمت أن الذي يبيع هو الوكيل وليس عنده وكالة في قبض الثمن فأنت مفرط، لماذا دفعت له المال من غير وكالة؟ فتضمن لي، ثم أنت تطالب الوكيل وتتابعه في القضاء. قال فإن لم يكن أمره بقبض الثمن فدفع المشتري إليه أي الوكيل لم يبرأ به، وكان لرب السلعة أن يقبض الثمن من المشتري لأن الوكالة لم تتناول قبض الثمن، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد ومذهب زفر. وإذا اختلف الوكيل والموكل فقال الموكل أمرتك أن تبيع بألف، فقال الوكيل أمرت أن أبيع ب500، قال بع ناقتي بألف، فذهب فباع ب500، ثم اختلف قال الوكيل هذا رجل وكلني أبيع ب500، قال الموكل لا أنا وكلت أن أبيع ب1000، فمن يقبل قوله هنا؟ يقول فالقول قول الموكل مع يمينه، يقول قاضي الموكل احلف أنك لم توكله إلا بيع ب1000، والله ما وكلته إلا أن أبيع ب1000، فهنا إيش يضمن الوكيل 500 الموكل. لماذا قدم قول الموكل؟ لأنه غارم، والقاعدة أن كل غارم فالقول قوله بيمينه، إلا أن يأتي الوكيل ببينة شهود يشهدون أنه قد وكل بخمسمائة حينئذ الحق له. أما إذا لم يأتي بينة فالقول قول الموكل لأنه غارم سيغرم، ولأن المال ماله، والأصل أن المال لا يخرج من من من ملك الإنسان إلا إيش بما تطيب نفسه به. قال والبيع يبطل إذا حلف الموكل. طبعا إذا كان تم البيع واستهلك المال خلاص يضمن، أما إذا حلف الموكل والسلعة قائمة بنفسها نقول خلاص البيع باطل رده السلعة. وإذا وكله ببيع عبد له قال خذ عبدي هذا فبيعه، فباع العبد من نفسه فالبيع فاسد، فباع العبد من نفسه فالبيع فاسد لأنه غبن ولم يؤمر بالغبن. قال وإذا وكله ببيع عبد له فباع العبد من نفسه فالبيع فاسد. طبعا هذه الصورة الأظهر أنه إذا وكل عبده ببيع عبد له، هذا ما يصح. الشاهد هذا رجل وكل رجلا يبيع عبدا، فجاء هذا الرجل واشترى العبد لنفسه، يقول البيع فاسد لأنه غبن خدع، وكان أراد أن يستفيد لاشتراه هو. وهذا قد يدخل في المسألة التي ذكرناها بأن الوكيل إذا وكل في بيع شيء لا يستطيع إلا أن يشتريه، وإذا وكل في الشراء لا يبيع من ماله. قال وإذا باع الوكيل العبد الذي أمر ببيعه من أبي العبد أو أمه فالبيع جائز ولا يضر أن يعتق على أبي المشتري وأمه. رجل وكل آخر يبيع عبدا له، العبد إذا اشتراه ذا محرم منه، الرجل إذا ملك ذا محرم منه فيصبح العبد إيش حر، صح ولا مصح؟ ويا المو يعني رجل ملك ذا محرم، رجل اشترى أخاه، اشترى أمه، اشترى أباه، اشترى ابنه، بمجرد الشراء يصبح حر. كل اثنين لو كان أحدهم أنثى والآخر ذكر لم يحل لهم الزواج فهما إيش متى ما اشترى أحدهم الآخر فهو حر. يعني رجل اشترى ابنه بمجرد الشراء يصبح ابنه حرا، اشترى أباه، اشترى عمه، اشترى عمته، اشترى أخاه، اشترى ابن أخيه، بمجرد الشراء يصبح حرا. يقول هذا رجل وكل رجلا أن يبيع عبده، فجاء الوكيل فباع العبد من أبي العبد، أبوه حر والعبد والابن عبد فباعه. طبعا على مقتضى الشراء ماذا؟ أن الأب اشترى ابنه، بمجرد الشراء سيصبح العبد إيش حرا. يقول بيع صحيح، والموكل أمر ببيع العبد وهذا اشتراه، باعه بيع صحيح، لا يضر بعد ذلك أن يكون إيش العبد بعد البيع يعتق، ليس مصلحة أن يبقى في الرق. فلو باعه ممن يعتق عليه صح البيع، ولا فرق بين يبيعه من أجنبي أو لغيره سواء عتق العبد بعد ذلك ولم يعتق. قال وإذا أمره أن يبيع برهن أو بكثير فباع بغير رهن ولا كثير فبيع باطل. قال خذ سيارتي بعها، لكن بعها بثمن مؤجل مع الرهن، يعني بعها مثلا ب10,000 مؤجلة لكن خذ معه رهنا. فباع من غير رهن، باع من رجل ب10,000 مؤجلة ولم يأخذ منه رهنا، لم يصح. لماذا؟ لأنه خالف مقتضى الوكالة والرهن استتاق. أو قال له بعها بكفالة، أي لا تبيع السلعة مؤجلة إلا بكفيل، فباعها مؤجلة من غير كفيل فإن البيع باطل لأنه يخالف مقتضى الوكالة. وإذا اختلف أي الوكيل والموكل في ذلك، قال الوكيل وأنت قلت لي بعها مؤجلة ولم تقل ولم تطلب كفيلة ولا رهنا، وقال الموكل بل وكلتك أن تبيعها إذا بعت مؤجلة بكفيل أو رهن، ما وكلتك من غير كفيل ولا رهن، اختلف. قال فالقول قول من؟ قاعدة ماذا تقول؟ قول الموكل لأنه غارب ولأنه ماله لا يأخذ منه إلا برضا نفسه برضا. قال وإذا أمره أن يبيع العبد من زيد فباعه من عمر في البعبة، قال خذ هذا الناقة بعها من حمود السويج، فذهب فباعها من فهل الأسد. يقول بيع باطل، إيش بيع باطل؟ أنا قلت بيعها من حمود ما قلت بيعها من فهل. فإذا خص الموكل شخصا تباع له لم يحل وكيل يبيعها من غيره، كما لو قال اذهب واشتر ناقة من حمود لم يحل نشتريه من غيره، لأن هذا يخالف مقتضى الوكالة. قال الشيخ وإذا أمره أن يبيع العبد من زيد فباع من عمر فالبيع باطل، وإذا أمره ببيع عبد له فباع من ابن الآمر أو أبيه أو ابن الوكيل أو أبيه فالبيع جائز. يعني وكل وقال خذ هذا العبد فبيعه، فجاء الوكيل ووجد ابن الموكل يريد أن يشتريه فباع من ابن الموكل صح، لأنه إيش باعه من غيره أو باعه من والد الأب الموكل صح أو أتى الوكيل فباع العبد من ابنه من ابن الوكيل صح أو باعه من والده صح وإنما ممنوع أن يبيعه من نفسه يعني يشتريه هو. قال الشيخ وإذا أمره ببيع عبد له فباعه ثم رد المشتري العبد بالعين فقبله فليس له أن يبيعه من غيره حتى يجدد الوكالة. أي هذا رجل قال خذ عبدي فبعه أو خذ سيارته فبعها. ذهب الرجل فباع الوكيل السيارة ثم ردت السيارة بالعيب أي ليش العقد خلاص رده بالعيب فقبل قال نعم ثبت أن العيب كان عندك قال رد السيارة. هل له أن يبيع مرة أخرى؟ نقول لا الوكالة كانت في بيعة واحدة فإذا تمت البيعة وفسخت لعيب فإنه يحتاج إلى الوكيل ولا وكالة أخرى لبيع جديد. وقال بعض العلماء بل له أن يبيع بالوكالة السابقة. قالوا إذا وكلوا بيع عبد له فباع السيد العبد قبل بيع الوكيل بيعا فاسدا وباع الوكيل بعد ذلك بيعا صحيحا فالبيع الثاني جائز وصنع الأول فاسد. هذا رجل قال لي الوكيل يا فلان وكلت ببيع عبدي وكلت إيش ببيع عبدي الآن ذهب ليبيع العبد قد لا يكون معه والسيد باع عبده قبل أن يبيع الوكيل باع عبده بيعا فاسدا كأن باع العبد لمن يفجر به والعياذ بالله كان كان أمة عبدا فباعه لشخص يستخدمه في محرم يعني قد يكون عبد مغنيا أو غير ذلك فلا يجوز بيع العبد على هذه الصفة أي باعه لمن يستخدمه في محرم. ماذا نقول أن البيع إيش فاسد يعني هذا رجل قلت الوكيل خذ عبدي فبيعه ذهب هذا السوق العصر فجاء في الصباح فالعبد فالسيد باع العبد لكن باع بيعا فاسدا أي بيع لا يتم وذهب الوكيل ولا يعلم ببيع السيد باع العبد في السوق بيعا صحيحا مع أن الموكل صاحب العبد قد باعه قبل لكن البيع السيد فاسد نقول بيع السيد فاسد ويصح بيع إيش الوكيل لكن لو صح بيع السيد قبله لم يصح بيع الوكيل. قال فالبيع الثاني جائز وصنع الأول فاسد وكذلك لو باعه الوكيل أولا بيعا فاسدا ثم باعه رب العبد بعد ذلك بيعا صحيحا فالبيع الثاني جائز. كذلك لو باعه العبد الوكيل باع بيعا فاسدا والسيد باعه بعد ذلك بيعا صحيحا بطل بيع الوكيل وثبت بيع السيد. قال والوكالة في الصرف جائزة كما تجوز في سائر أبواب البيوع يجوز الإنسان يوكل في الصرف قال خذ 10 دنانير اصرفها ريالات يجوز كما يجوز في سائر البيوع والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. نقرأ في كتاب الوكالة نعم اقرا في الوكيل بس حديث عن جابر. قال المصنف رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسخا رواه أبو داود وصححه. وهذا في صحة الوكالة كان فين يوكل من يجمع الزكاة ويوزعها فدل على جواز أن يوكل الرجل في جمع الزكاة وفي تفريقها، ومثله ما لو وكل في استيفاء الحقوق وقبضها وأداء الديون. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية الحديث، رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. وهذا فيه جواز الوكالة في الشراء، أن الإنسان وكله أن يشتري له أضحية، أعطاه دينار أو يشتري له أضحية بدينار. وعروة رضي الله عنه اشترى بالدينار شاتين، فباع إحداهم بدينار ورجع بالشاة والدينار، أي رجع المال كما هو والشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. هذا فيه جواز الوكالة في البيع والشراء، لأنه باع واشترى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وهذا نوع وكالة، الإمام يوكل من يجمع صدقات من أصحاب الأموال. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وهذا يدل على جواز أين صحة الوكالة في الذبح. لو إنسان وكل غيره أن يذبح، أن يشتري له أضحية أو أن يذبح أضحيته أو أن يذبح له هدية، جاز ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسير قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. وهذا فيه جواز الوكالة في استيفاء الحقوق، كان يوكل الإمام أحدا يقيم الحد، إما القصاص أو قطع للسارق. فهذا رجل عسيف استأجره رجل فزل بمرأته فاعترفت، واعترف هذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يذهب إلى مرأة هذا فإن اعترفت أن يرجمها، وهذا فيه وكالة في استيفاء أو في تنفيذ الحدود إقامتها. الإمام هو الذي يوكل، ليس لأحد أن يفتأت عليه. أنا الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا. هي إذا اعترفت المرأة إقرار لها، قال إن اعترفت فارجمها، فأقرت فأرجمها. هي وهي اعترفت، هي هو اتهمها وسئلت هي أقرت. العمر لا بد أن يكون جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا، قبل أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. المجنون لا يصح، والصغير لا يصح، والسفيه لا يصح. لا اسمه أنيس مو أنس. لا لا اسمه أنيس حاضر. لم يعلم بسند الوكالة وأقبض الثمن. أصيل يبين الآن بيع كل أوراق مستتر، فإذا أراد أن يبيعها يبيع لهذا الشخص، فلا يشل المال حتى يتأكد أن هذا الذي سيدفع المال هو صاحب المال. لا، حتى القضاء ليس محقق العام في كل شيء إلا أن ينص، لكن الوكالة العامة ليس محقق العام، لا بد أن ينصون، ينصون له كذا وله كذا وله كذا. طبعا الحق للإنسان حق، يعني الوكيل ليس لو إنسان البنوك ترفضها، لا أعطي وكالة خاصة، ولا للشخص يرفض يقول ما خلاص أنت وكيل ما أبيعك ولا أشتري، ليس ملزما إلا في استيفاء الحقوق. أما ليس لهم يقول لا أنا ما أدفع الحق للموكل، لا. لكن جاء رجل يوكل عن غيره في مثلا في شراء، قال يأتي صاحب السلعة يريد شراء، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.